الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فما نزال في التعليق على تفسير الجلالين وما نزال في تفسير سورة ياسين منهم، وكنا وقفنا في الدرس الماضي عند قوله سبحانه وتعالى: إن أصحاب الجنة اليوم في شغل فاكهون. طيب، أعيد قراءة ما قرأته في الدرس الماضي. بسم الله الرحمن الرحيم. قال رحمه الله تعالى: قال الله عز وجل: إن أصحاب الجنة اليوم في شغل، بسكون الغين وضمها، عما فيه أهل النار مما يتلذذون به كافتضاض الأبثار، لا شغل يتعبون فيه. بالكاف ليس كذلك؟ بالكاف كافتضاض، كافتضاض. نعم. قال: كافتضاض الأبكار، لا شغل يتعبون فيه، لأن الجنة لا نصب فيها. فاكهون ناعمون. خبر ثان لإن، والأول في شغل، هم مبتدأ وأزواجهم في ظلال، جمع ظلة أو ظل، خبر أي لا تصيبهم الشمس. على الأرائك جمع أريثة، وهو السرير في الحجلة أو الفرش فيها. السرير في الحجلة. وهو السرير في الحجلة، وهو السرير في الحجلة أو الفرش فيها. نعم. متكئون، خبر ثان متعلق على، لهم فيها فاكهة ولهم فيها، لا متعلق على، متعلق خبر ثاني متعلق على، المتعلق على الأرائك، لهم فيها فاكهة ولهم فيها ما يدعون يتمنون. سلام مبتدأ، قولا أي بالقول، خبره من رب رحيم بهم، أي يقول لهم سلام عليكم إن شاء الله. طيب، قلنا في الدرس الماضي: إن أصحاب الجنة اليوم في شغل فاكهون. وقفنا عند قوله في شغل، المؤلف قال: كافتضاض الأبكار، شغلهم افتضاض الأبكار. قلنا هذا القول جاء عمن؟ عن ابن مسعود وابن عباس. طيب، هنا ايش نفهم من قولك كافتضاض الأبكار؟ نعم، ان هذا على سبيل التمثيل، كذا على سبيل المثال، كافتضاض الأبكار هذا احد امثلة الشغل الذي هم فيه، والا فقد ذكر العلماء امثلة اخرى. قلنا مثل ايش؟ مثل ايش قلنا الشغل الذي هم فيه؟ مما قال وهو العلم هنا التزاور، نعم، فيما بينهم، نعم، ضيافة الله عز وجل، ضيافة الله عز وجل يوم الجمعة والنظر إليه، وأيضا سماع الأصوات الطيبة والنغمات اللذيذة. والصواب قلنا أنه يشمل ذلك كله، أنه يشمل ذلك كله. وهذا هو الذي جاء عن مجاهد بن جبر رحمة الله عليه. طيب، ماذا هذا كله؟ ليش ما نقول؟ لو قال قائل: لماذا قال رب العزة إن أصحاب الجنة اليوم في شغل ولم يقل في أشغال؟ نعم، أي نعم، لأن المراد بالشغل هنا إيش؟ النعيم. والنعيم من حيث هو نعيم يعتبر ماذا؟ شيء واحد. نقول فلان يعيش في نعيم، مع أنه قد يكون ماذا؟ عنده الزوجات وعنده ماذا ما المال وعنده القصور وعنده المراكب وعنده وعنده، ونقول فلان يعيش في نعيم وهذا النعيم يشمل ماذا هذا كله، فباعتبار أن النعيم هو واحد وإن تعدد جاء ماذا قوله في شغله. قال المؤلف رحمه الله: إن أصحاب الجنة اليوم في شغل فاكهون. قال المؤلف: ناعمون. ناعمون، ومعنى قول ناعمون أي متلذذون في النعمة من الفكاهة كما قال البيضاوي في تفسيره. ناعمون أي متلذذون في النعمة من الفكاهة. فاكهون، ايش معنى فاكهون؟ الآن المؤلف يقول ماذا؟ ناعمون. بيضاوي يقول متلذذون في النعمة من الفكاهة، والفكاهة بالفتح معنى فكاهة ومعنى فكاهة بالفتح والضم. فالفكاهة بالفتح المراد به طيب العيش، الفكاهة بالفتح المراد به طيب العيش والنشاط، مصدر فاكهة فلان فهو فكه، إذا كان طيب العيش فرحانا ذا نشاط من التنعم. والفكاهة هذا لأن قلنا الفكاهة بالفتح شو؟ نعم طيب العيش. طيب والفكاهة بالضم أي المزاح، الفكاهة بالضم المزاح بالكلام المسر والمضحك، الفكاهة بالضم المزاح بالكلام المسر والمضحك. طيب وأهل الجنة في الأول أم في الثاني؟ في الاثنين معا، في الاثنين، في الفكاهة بالفتح والفكاهة بالضم، فهم متلذذون متنعمون بطيب العيش فرحون مسرورون عندهم كمال النعيم، وهم أيضا يتفكهون بالمزاح بالكلام المسر والمضحك والطيب. والجنة كما تعلمون كل الكلام الذي يسمعونه طيب سار، لا يسمعون فيها إيش لغوا ولا تأثيما، فليس في الجنة كلام فيه لغو ولا لغط، وليس فيها كلام فيه إثم. وقد قرأ الجمهور بالألف فاكهون، إن أصحاب الجنة اليوم في شغل فاكهون بالألف، وقرأ أبو جعفر فكهون، وقرأ أبو جعفر وهو أحد العشرة فكهون. يقول الفراء رحمه الله: هما لغتان، هما لغتان مثل إيش؟ فاكه وفكه، مثل قولنا حاذر وحذر. هذا يقول الفراء: هما لغتان كالفاره والفره والحاذر والحذر. وقد جاء عن كسائي وأبي عبيدة أنهم قالوا فاكهون أي أصحاب فاكهة، إن أصحاب الجنة اليوم في شغل فاكهون أي أصحاب فاكهة. قالوا كما نقول فلان لابن، لابن إذا كان صاحب، نعم لابن إذا كان صاحب لبن، وكما يقال فلان تامر إذا كان صاحب تمر، وفلان شاحم ولاحم إذا كان صاحب شحم ولحم. فهنا إن أصحاب الجنة اليوم في شغل فاكهون، قال بعضهم أي أصحاب فاكهة، أصحاب فاكهة. وقالوا فاكهون أي طربون فرحون. وابن عطية في التفسير يقول: فاكهون طربون فرحون من الفكاهة أي لا هم لهم. والمراد أن أصحاب الجنة يكونون في كمال النعيم، إذ ليس هناك منقص، فهم في كمال التلذذ بالأزواج والمأكولات والمشروبات والنغمات وغير ذلك مما يمن به عليهم رب الأرض والسماوات. والمؤلف يقول خبر ثاني، إيش اللي خبر ثاني؟ نعم فاكهة، إن حرف توكيد ونصب، وأصحاب الجنة اسمها أصحاب، اسمها أصحاب مضاف الجنة مضاف في شغل جار ومجرور خبر أول، خبر أول فاكهون خبر ثاني، فيكون خبر ثاني، ففيه دليل على جواز إيش تعدد الخبر، دليل على جواز تعدد الخبر. وهو الغفور الودود ذو العرش المجيد فعال لما يريد. كم هنا عندنا الآن من أخبار؟ وهو مبتدأ. الغفور خبر أول، الودود خبر ثاني، ذو العرش خبر ثالث، المجيد على قراءة الضم خبر رابع، فعال خبر خامس. عندنا كم الآن؟ 5 أخبار. والخبر يجوز أن يتعدد بشرط ماذا؟ ألا يفصل بينها حرف عطف الواو، ألا يفصل بين هذه الأخبار حرف عطف. قال هم وأزواجهم في ظلال على الأرائك متكئون. قال المؤلف هم مبتدأ وأزواجهم، طبعا أزواج جمع إيش؟ أزواج جمع زوج، وكلمة زوج تطلق على الرجل وتطلق على المرأة، فنقول فلان زوج فلانة وفلانة زوج فلان. وإلحاق التاء بها لغة ضعيفة، إلحاق التاء بالنسبة للمرأة فيقال زوجة فلان لغة ضعيفة، إلا أن العلماء قالوا يجب استعمال هذه اللغة الضعيفة في باب المواريث، يجب استعمال هذه اللغة الضعيفة في المواريث، لأن لو مشينا على القاعدة العامة وقلنا هلك هالك وترك زوج وبنت وابن وأم، زوج وبنت وابن وأم، ما سندري الآن؟ هلك هالك وترك زوج، إيش هذا الآن؟ ذكر ولا أنثى؟ ما سندري؟ فمن باب التفريق نحتاج أن نقول ماذا هنا؟ زوجة. قال إن أصحاب الجنة اليوم في شغل فاكهون، هم وأزواجهم في ظلال. يقول المؤلف جمع ظلة، وهذا مثل إيش؟ ظلال جمع ظلة، مثل إيش؟ كقلال جمع قلة، وكذا أيضا كقباب جمع قبة، وكذا. قال أو ظل، في ظلال، في ظلال جمع ظلة أو جمع ماذا؟ ظل. وجمع ظل سيكون من باب إيش؟ كقولنا شعاب جمع ماذا؟ شعب. والظل الظل هو المكان الذي لا تصل إليه الشمس. وضد الظل إيش؟ ضد الظل ضد الظل نقول هذا ظل، وهذا ضح بالضاد والحاء، ضح. وأنك لا تظمأ فيها ولا تضحى، إيش معنى تضحى؟ لا يصيبك ماذا؟ الشمس. فضد الظل الضح، وهو ما تصيبه الشمس. قال هم وأزواجهم في ظلال جمع ظل أو ظل خبر، أي لا تصيبهم الشمس. هم وأزواجهم في ظلال، الجار والمجرور الجار والمجرور هنا متعلق ماذا؟ بمحذوف خبر. هم وأزواجهم في ظلال، لازم ألف ينبه خبر، أي لا تصيبهم الشمس. والجنة كما تعلمون ليس فيها ماذا؟ شمس، ليس فيها شمس تصيبهم وتؤذيهم، وإنما هم في ظل مستمر، في ظل مستمر، حتى ذكر يعني ونور مستمر، ليس فيه ظلمة، نور، حتى ذكر بعض العلماء والله أعلم بهذا أن النور الذي في الجنة مثل النور الذي يكون بين طلوع الفجر وطلوع الشمس. النور الذي يكون بين طلوع الفجر وطلوع الشمس، انظر يعني أول ماذا بعد أن يبدأ اليوم يصفى ويظهر النور، يكون ماذا في ذلك الوقت؟ هادئ النور، ليس فيه مضرة ولا مشقة. والله أعلم بهذا، ذكره بعض أهل العلم. قال: على الأرائك جمع أريكة، وهو السرير في الحجلة. وهذا كثير يعني ما ستجده يعني في كتب التفسير في الحجلة. إيش الحجلة؟ إيش المراد بالحجلة؟ ها؟ أي نعم، الحجلة يعني هي البيت الصغير يكون في وسط البيت الكبير، البيت الصغير الذي يكون في وسط البيت الكبير. يعني ابن عثيمين يقول بمنزلة الحجرة الخاصة بالنوم في زماننا، الحجرة الخاصة بالنوم. لكن في تفسير المراغي رحمه الله كلام طيب، يقول: الأرائك واحدها أريكة، وهي سرير منجد مزين في قبة أو في بيت. تفسير المراغي يقول: الأرائك واحدها أريكة، وهي سرير منجد مزين في قبة أو في بيت. فالمراد أن الرجل من أهل الجنة يكون مع زوجته على الأريكة. إيش معنى على الأريكة؟ يعني على السرير الذي عليه فراش في قبة، في خيمة، في مكان يتنعم ويتلذذ بها. على الأرائك، قال: متكئون، خبر ثان متعلق على، يعني التقدير الآن إيش؟ التقدير الآن إيش الآن؟ لما نقول الآن متكئون متعلق على الأرائك، يعني سيكون تقدير الكلام الآن ماذا؟ هم وأزواجهم في ظلال متكئون على الأرائك، متكئون على الأرائك. فعلى الأرائك متعلق بقوله تعالى هنا متكئون. طيب لماذا قدم متكئون؟ لماذا قدم هنا متكئون؟ لماذا قدم هنا متكئون؟ مر علينا كثير من التفسير هذا، لكن مراعاة الفواصل، لكن مراعاة الفواصل. هم إن أصحاب الجنة اليوم في شغل نش فاكهون، هم وأزواجهم في ظلال عن أرائك ماذا؟ متكئون. فالأجل مراعاة الفواصل، لأن مراعاة الفواصل لها أثر عظيم في الكلام وفي السماع، ومراعاة الفواصل جاءت في القرآن مقصودة، لأن القرآن جاء بكلام عربي فصيح، وفي فصاحة كلام العرب أنهم يراعون ماذا؟ الفواصل الأخيرة لما يعلمون لها من أثر. ولهذا لاحظ الآن في قوله عليه قالوا آمنا بربي هارون وموسى، أيهما أفضل؟ موسى. ليش قدم هارون؟ مراعاة الفواصل، مراعاة الفواصل قدم هارون لأجل هذا المعنى. طيب لماذا أخر نعم؟ يعني لماذا قدم على الأرائك؟ لماذا قدم على الأرائك؟ لماذا قدم على الأرائك لأجل هذا؟ لأجل مراعاة الفواصل. طيب باقي إن شاء الله الكلام الدرس القادم بإذن الله مع التعليق عليه. لا. لا إله إلا الله، لا حول ولا قوة إلا بالله. يقول: كلمة زوجة ليدل على المثنى أم أنه مثنى